بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الجهاد إلى الباب 54، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين. الحديث 2538. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك. نعم. أخبرنا إسحاق عن روح عن مالك عن فضيل هو ابن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أطول منه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، وفي الذي بعد أيضا له قصة طويلة ومشهورة في مرت معنا. فالمراد أن هذه هي القاعدة، القاعدة أن لا نستعين بمشرك في القتال، هذا الأصل. الأصل أن لا نستعين بمشرك لأنه غير مأمون، ولأن منهيين عن الميل إليهم، ولو حصل انتصار بسببهم ربما كانت الفتنة بهم أعظم من فتنة الهزيمة، وفيه مفاسد كثيرة. نحن مأمورين بالمفاصلة مع المشرك والبعد عنه، هذا هو الأصل. لكن فيه أحيان حالات نادرة قد نستعين بالمشرك في دفع مشرك أعظم منه، إذا كان أولا ما من خطر علينا المستعان به، يكون تحت المسلمين ما من خطر، والمسلمين ما استطاعوا الاستغناء بأنفسهم، ولا يستعان به على موحد، يستعان به على مثله أو أكثر منه. فإذا كان ما من فتنة ولا من خطر ويستعان به على ما هو أشد منه، ونحن ما استطعنا أن نستغني بأنفسنا، فهذا في ظروف خاصة، وتعرفون أن الضرورة لا أحكام. وهذا اللي حصل في هذه المسألة، حررت كثيرا وتكلم فيها العلماء في مسألة غزو حزب البعث للمملكة السعودية. هنا حزب البعث حزب طاغوتي وثني إلحادي، كلهم وثنيين، والجيش العراقي كان كله ما بين رافضي وصوفي وبعثي، وعقيدة الجيش أصلا بعثية، وكانوا يريدون لو ممكنوا يريدون أعوذ بالله يفعلون بالسعودية مثل العراق، تكون موئل وثنية والبعثية والقومية والأفكار هذه. وما كان عندنا قدرة على رد الجيش لأنه كان جيش قوي، يعني كان مليون جندي، فاضطر أهل السعودية أن يستعينوا بأهل الكتاب على الوثنيين، والله ملك الحمد، يعني وقى الله شرها، منذ أن انتهت خرج أهل الكتاب. لكن كانت المفسدة في أهل الكتاب والإتيان بهم أقل من مفسدة الوثنيين، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ينظرون في أن المسألة عرب وما عرب. العرب بعضهم عداوتهم إذا كان وثني عداوة للوهابي اللي يقولونه والموحد أشد من عداوة الكتابي، كما ذكر الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المشرك أشد عداوة. وأما الذين لا يعقلون وليس عندهم تمييز، عندهم أن الدول هذه كلها إسلامية، فهؤلاء أعوذ بالله ظلوا في المسألة هذه، وخاصة إذا كان معها غل على السعودية، وقد خرج الغل هذا في تلك الأزمة. ومن ذلك الألباني، فإنه أخرج الغل وقال اللي فعلته السعودية هو التولي المكفر، من علمائهم ومن حكامهم يقول: إذا لم يكن هذا هو التولي المكفر فلا نعرف التولي المكفر. ويروى عنه أنه قال: لو قاتلت لقاتلت مع حزب البعث، لأنهم مظلومين ومسلمين على قواعده، أن ما أحد يشرك أبدا عنده مدام من يلفظ الكلمة، فطبق كل قواعد التي كان يقولها في تلك الأزمة هو أمثاله. وأما عاد الأحزاب الأخرى الإخوان وغيرهم كلهم فعلوا ذلك. على كل حال وقى الله شرها، وكانت في وقت الشيخ بن باز رحمه الله، وثبت الناس ثبتهم الله بالعلم فلا نخرج عن أصل المسألة، إن أصلها أن لا نستعين بمشرك، هذا هو الأصل. عند الضرورات لا أحكام، ولكن نخفف الضرر قدر الإمكان. نعم. باب إخراج المشركين من جزيرة العرب. أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إبراهيم بن ميمون رجل من أهل الكوفة قال حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح قال كان في آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. نعم، هذه إحدى الوصايا الثلاث اللي قالها عند موته، هو أوصى بثلاث: إنفاذ جيش أسامة، وأوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، اليهود والنصارى، وأوصى بأن يجاز الوفد ويعطوا هداياهم وجوائزهم بمثل ما كان يجيزهم في حياته. هذه الوصايا العامة. والوصايا الخاصة: أوصى بالصلاة وبما ملكت أيمانكم، وأوصى بكتاب الله والتمسك به. مر معنا مرة وصاياه في كتاب الوصية في قريبا هنا في الدارمي أو في أبي داود. فمن ذلك إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى تبقى جزيرة العرب للتوحيد خاصة، لأن المخالطة تؤثر في الدين. وهم كانوا مواطنين، لكن لما كان الحكم لله ورسوله وعوهدوا أثناء القتال على أن نخرجكم متى شئنا، قوى الله المسلمين في وقت عمر وأخرجوا، فأخرجوا اليهود وأخرجوا النصارى. وهذا كما تقدم قريبا في أبي داود قول مالك: نجران من جزيرة العرب، وخيبر من جزيرة العرب، وادي القرى مشكوك فيه هل أخرجوا منه أو لا، تيماء لم يخرجوا منها لأنها من الشام، وفدك أخرجوا منها. فمر معنا قريبا يعني ما هو تحديد جزيرة العرب الشرعي، وليس تحديد جزيرة العرب الجغرافي. وعندنا كلام كثير في هذا، في فرق بين الشرع والمصطلحات الشرعية ومصطلحات العلوم الأخرى، والإحكام معلقة بالمصطلح الشرعي. في جزيرة عرب شرعية وجزيرة عرب جغرافية، وإلا ما أخرجوهم من تيمة، وما أخرجوهم، بل بعض اللي جلاهم عمر جلوا إلى تيمة وتركهم عمر. فيدل على أن جزيرة العرب في الحديث لها وضع خاص، وخاصة الحجاز. هنا قال أخرج اليهود من الحجاز، والحجاز إقليم معروف حفاظا على المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة. نعم. باب في الشرب في آنية المشركين. أخبرنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو إدريس قال حدثني أبو ثعلبة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت بأرض كما ذكرت فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها. نعم. أبو إدريس الخولاني هذا الشامي الزاهد المشهور، وأبو ثعلب الخشني رضي الله عنه، أخذنا في طبقات بن سعد أن خشين قبيلة أبو ثعلبة هم من قضاعة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب، وكان أبو ثعلبة زعيم من زعمائهم، فنأكل في آنيتهم. قال إن كنت بأرض كما ذكرت فلا تأكلوا في الآنية. هذا الأصل، الأصل أنك ما تأكل في آنيتهم. أيضا مثل الأصل اللي قبل قليل، لا نستعين مشرك، لا نأكل في آنيتهم إلا لا تجدوا منها بدا، وكما أيضا في الاستعانة بالمشركين إلا لا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فتخفف من الأضرار قدر الاستطاعة. نفس القاعدة: اغسلوها ثم كلوا فيها، كانوا لابد. هذا هو الأصل في آنية المشركين. أولا سبحان الله، بعض الناس يربطها فقط بالمسألة المادية، إنهم يأكلون النجاسات والميتات والخمور والخنازير في آنيتهم. هذا صحيح، ولذلك قال اغسلوها. الأصل أنهم ما يتورعون من النجاسات، لكن أيضا هجر آنيتهم فيه نكاية بهم. ترى الهجر هذا والتقدر يضرهم كثير، واللي فيه حياة يمكن يفكر في الإسلام. هذا مثل هجر الصلاة خلف المبتدئ، أنت تظن سهل، هو يجلس له شهر كامل هو يفكر فيه ليش ما صليت وراه، وخاصة إذا رأيته يصلي أو كنت في الصف وخرجت هذا يضره كثيرا ويرضي الله عز وجل إذا كان في وجهه، كان هذا على الشروط المشهورة. كذلك إذا رأيت المشرك وقلت لا، حتى تارك الصلاة ترى، قلت والله ترى آنيتكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نأكل فيها، هذا يجعله يشعر بقدره ويجعله يفكر في وضعه. أما المخالطة الزائدة حتى في الآنية وفي كذا، ما متى يفكر في وضعه؟ الهجر عندنا علاج ليس تشفي، علاج. فقال لا تأكلوا فيها، اتركوها. بقي مسألة وهي أن الآنية القديمة يمكن أن يبقى فيها عوالق، لأنها كانت من خشب، من فخار، من، لكن الآن في آنية جديدة اللي هي سيراميك وخزف، يعني ما يبقى فيها عوالق، لكن مع ذلك تغسل. وإن وجدت آنية تستهلك وترمى خير لك. نعم. باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي، قال عبد الله أرجو أن يكون حميد سمع من عبد الله. من عبد الله بن مغفل. الطعام اللي يسير لا بأس بأكله قبل قسمة الغنيمة. الطعام إذا وجدوا طعام يسير لا بأس أن يؤكل، هذا أمر سهل، والنفوس ما تشوف إليه ولا تعتقد أنه لابد من قسمته، مثل جراب من شحم ولا اللي قولهم شيء لا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم من عبد الله بن مغفل. كانوا في مجاعة في يوم خيبر، كانوا في جوع، كانت خيبر فاصل بين الجوع والرخاء اللي حصل للمسلمين، جوع شديد والناس حافة مرة، ويفرحون بالشحم ولا يفرحون بأي شيء. فعبد الله بن مغفل وجد الجراب يدلى من الحصن، فالتزمه وقال لا أعطي أحد شيء اليوم. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، استحى عبد الله مغفل من هذا رضي الله عنه. نعم. باب في أخذ الجزية من المجوس. أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال سمعته يقول لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. نعم، هذا يدل على أن ما في قياس في الدين، الدين ما في قياس. أولا المجوس هذولا مشركين يعبدون النار، ومع ذلك نأخذ الجزية منهم، ألحقناهم باليهود والنصارى في الجزية فقط، ثم لم نلحقهم باليهود والنصارى في النساء والذبائح. فيدل على أن لا قياس في الدين، أن الدين اتباع. أخرجناهم من المشركين وأخذنا منهم الجزية حتى لو كانوا عربا، ثم لم نلحقهم بالكتابيين في نسائهم وذبائحهم. وهذه من المسائل التي أخطأ خطأ شنيع فيها بعض الناس، مثل أبو ثور فقال تنكح نسائهم وتؤكل ذبائحهم، وهذا خطأ محض، إنما جاء الرخصة في الجزية فقط. نعم. باب يجير على المسلمين أدناهم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته يا أم هانئ. نعم، يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم، حتى المرأة تجير، لكن المرأة تجير رجل واحد فقط، رجل أو رجلين، وكذلك الرجل من عامة المسلمين يجير على واحد، والقائد قد يجير أهل حصن، والإمام الأعظم قد يجير أهل بلد كامل أو أهل دولة، كل على حسب مرتبته في هذا. لكن المسلمين يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أدناهم. حتى أم هاني هنا أجارت رجل أظن صهرها زوج بنتها ابن هبيرة هذا، فقال علي وهو أخوها ابن أمها وأبيها، قال سأقتله، فجاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أجرته، أجرت ابن هبيرة هذا، وما كان يعني رأس في الشر مثل ابن خطل، فقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. نعم. باب في النهي. شو معنى هانئ عند العرب؟ اللي يهنأ الإبل، يهنأها بالقطران الهانئ. نعم. باب في النهي عن قتل الرسل. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي قال خرجت أسقد فرسا لي من السحر. وش عندكم؟ أسقد وأنا أسقد يضمد، سقده ضمره من التضمير، ومن السحر في رواية من الشجر، فرس اللي عندنا من الشجر، وعندنا أسفر، سفرت الفرس إذا رعيته السفير، ومن الشجر. إذن لفظتين، أسقد من السحر، هذا يكون تضمير، وفيه أسفر من الشجر يعني أرعاه السفير وهو أسافر الزرع، كلها صحيحة. نعم. فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله. نعم. فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته فبعث إليهم الشرط فأخذوهم فجيء بهم إليه فتاب القوم فرجعوا عن قولهم فخلى سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن نواحة فضرب عنقه فقالوا تركت القوم وقتلت هذا، فقال إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل هذا ورجل وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ فقال له تشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما، فلذلك قتلته. وأمر بمسجدهم فهدم. عندك تشهد أنت ها؟ إيه؟ كذلك هذا عندنا نشهد، قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله، هم شهدوا. وفي الرواية الأخرى أنهم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، فقال آمنت بالله ورسوله وهذا ليس من رسول الله. هذه القصة فيها عبر، وهنا يعني ذكرها أوسع شيء، ذكرها بالدارمي بسعة. ابن معيز هو اللي سمعهم، والسبب أنه خرج يعالج فرس له في السحر أو في الشجر من سحر، فسمعهم في خلوة الناس في مسجدهم يقولون مسيلمة رسول الله. هذا وين؟ وقت ابن مسعود، وقت مسعود مات قبل عثمان، يعني في وقت عثمان. فأخبر ابن مسعود فأمر بالشرط فجيء بهم كلهم، كانوا 80 رجل، فاحتار فيهم، المسألة مرت معنا قريبا، وشاور فيهم كثيرا في قتلهم كلهم، كان ابن مسعود يريد قتلهم كلهم، يعني هذه ما فيها عذر بالجهل، والإسلام مستقر والأمر واضح، وتوبتهم تنفعهم في الآخرة. أما واحد منهم ما شاور فيه ابن نواح هذا، أول ما مسك 80 قال يا فلان، نسيت اسمه الآن، قم إلى ابن نواح واضرب عنق، هذا مباشرة. فلما سألوه قال هذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى قتله، لكن منعه أنه كان رسول، وهذا الشاهد أن الرسل والسفراء ما تقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتله، لولا أنك رسول قتلتك، لأنه صرح بالكفر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدي، وقال أنت تشهد أن مسيلمة رسول الله، فظفر الله به ابن مسعود. وهذا من مناقب ابن مسعود رضي الله عنه، أنه حقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه يعني غيره وغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما في كلام هذا، ولا حتى شاور فيه، فضرب عنقه. ففي دلالة أن الرسل ما تقتل حتى لو صرحوا بالكفر، وهذا فيه مصلحة، وهو أن يكون في خط حي بين الدول وبين يعني لو كانت الرسل تقتل انقطع الخط هذا، ونحن نحتاج إليهم في الهدنة، في الصلح، في الذهاب، في المجيء، من مصالح الدول والمجتمعات العامة أن يكون فيه خط ساخن مأمون، ومن ذلك الآن السفارات تكون مأمونة، وهذا هو سبب الحصانة الدبلوماسية اللي يسمونه الآن، إنه عرف عالمي إن السفير لحصانة، حتى يكون يروح يجيب خبر الدولة اللي فيها ويرد الخبر للدولة اللي كذا، ويصير فيه خط ساخن حتى مع الأعداء، حتى مع دان. الآن إيران عدو لنا، لو عندهم سفير ما يقتلون، وحنا ما نقتل سفيره، ولو كان رافضي يقول علي ولي رسول الله ولا علي إله، لابد من هذا. وأما عاد 8 الباقين استشار فيهم وكثر الشورى فيهم، فقالوا له تقبل توبتهم ترحلهم للشام، لا يجلسون هنا وتفرقهم، فقبل توبتهم، توبهم واحد واحد ورسلهم للشام وفرقهم، الحمد لله. وأمر بمسجدهم فهدم، وهذا يدل على مساجد الضرار، وأن ابن مسعود بالذات هدم كثير من مساجد الضرار، منها المسجد اللي بنوه العباد ومنها مسجد بني حنيفة هذا. واحد منهم وجد أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود بعد فترة قال رحم الله أباك كنت والله نقتل على الكفر، لكن رحلنا والحمد لله خرج الكفر منا كله عصبية. نعم. باب في النهي عن قتل المعاهد. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. نعم، الحديث هذا صحيح أصله في مسلم وفي غيره، مراد في غير كنهه يعني في غير سبيله بغير حق، قتل النفس بغير حق حرم الله عليه الجنة، معناه كبيرة من كبار الذنوب، معنى هذا كافر. المعاهد أيها الأخوة هو له عرف خاص، ولكن أحيانا يطلق بعضهم على بعض، هنا المراد كل الكفار اللي لهم ذمة، ولهم كما مر معنا خمسة أنواع الكفار، فيه المحارب وهذا واضح، وفيه المرتد وهذا واضح، مسلم مرتد هذول يقتلون، هذا في القتال وهذا بالحدود، المحارب والمرتد هذا أمر واضح. وفيه النوع الثالث الذمي، وهذا مواطن، الذمي مواطن هذا بلده، ولكن صار الحكم لله ورسوله ويدفع الجزية ويبقى في بلده، نقره ما أقره الله، هذا اسمه ذمي. وفيه المستأمن، وهذا أتى إلى بلدنا بعقد أمان، وجوازات السفر الآن تعتبر عقد أمان. والنوع الخامس المعاهد، وهو الذي بقي في بلده ولكن بينه وبينهم عهد، مثل الكفار أيام صلح الحديبية، مثل قريش أيام صلح الحديبية، لو تجد قريشي ما تقتله لأن بينك وبين دولته عهد معاهد. هذا من حيث التفصيل، لكن إذا جاء واحد من هذه يشمل الجميع، فالمعاهد في هذا الحديث يشمل الذمي والمستأمن والمعاهد، هنا المعاهد يشمل الثلاثة الذمي والمستأمن والمعاهد، وإذا جاءت في سوا في حديث واحد يكون كل واحد له طريقة، وهذا عرف واضح في عرف الكتاب والسنة أن بعض الألفاظ ينوب عن بعض. وهذا يدل على أن القتل هذا مو أصلا هدف لنا، حتى المحاربين والله ليس لنا هدف في قتله، لكن كما قال الله الفتنة أشد من القتل، لولا الشرك ما قتلنا أحد، الفتنة أشد من القتل. ويدل على أن الإنسان يضبط نفسه، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، فما تمد يدك هكذا. الله عز وجل قال الذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما تقتل نفس إلا بالحق. أما الانفلات هذا ليس من الإسلام في شيء، وحرم الله عليه الجنة، هو يريد الجنة الله حرمها عليه بهذا الوعيد، لأنه تصرف بهواه لم يتصرف بشرع الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.